يقول راجي عفوي ربي سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. بسم الله الرحمن الرحيم. وضم لدى ذرعنا في الروم يفتى ونون بإدغام كياسين تجتلى وبسطة أعراف ويبسط بصاده وفي الطور سين مع مسيطر نزلا. المعالي للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم: سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. منظومتي تحفة الأطفال والمقدمة الجزرية. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي وتقديم ومراجعة الشيخ عبد الله بن محمد سفيان الحكمي. والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله.